أحبابنا ما أجمل الدنيا بكم، لا تصبح الدنيا وفيها أنتم. شكرا لمشاعرك الطيبة. بارك الله فيك، شكرا أخي الكريم. طيب نعود أبا عبد الله بعد الطيب إلى موضوعنا الطيب، يعني نحن إن شاء الله في موضوع طيب. كنا نتكلم عن شروط التوبة، حبنا لو استكملت فيها. نعم، كنا نتكلم أن الإنسان لما يستغفر يقلع أول ويرد المظالم، الندم تقولته والاستغفار من الماضي، نعم، يعني الإصرار والعزيمة على أن لا يعود في الذنب وإعادة مظالم العباد، لأن بعض الناس يتوهم أنه إذا استغفر يأخذ أموال الناس وأراضيهم ويظلمهم في أعراضهم ويتسبب في أذيتهم، نعم، ثم يقول أنا يكفيني قل استغفر الله وأتوب إليه. أين؟ لأن هناك ديوان للعباد الذي يعني يحاسب الله سبحانه وتعالى العبد. تعرف في حديث ابن عمرو عند أحمد الداويني ثلاثة، نعم، ديوان لا يغفره الله أبدا وهو الشرك به سبحانه وتعالى، نعم، إن الله لا يشرك به ويغفر ما دون ذلك، والديوان الثاني ما بين العبد وبين الله فهذا على المسامحة، وديوان ما بين الخليقة فهي المقاصة. فبعض الناس يأخذ أموال الناس يظلمهم ويقول التوبة من شروطها في ظلم العباد أن تعيد المظالم التي ظلمتهم سواء في الكثير أو في الفتيل أو في المتيل أو أكثر من ذلك فيما قل وكثر، فيما قل وكثر لا شك فيها. إذن هذه شروط مهمة للتوبة، ومعنى ذلك أن الإنسان يستطيع أن يجدد توبته دائما، لأن كما كلكم خطأ وخير الخطائين التوابون، يعني الإنسان يخطئ مرة ومرتين وثلاثا. وفي حديث لو سمحتي بس بسرشان تذكرتني هنا وهم عند بعض الناس أنهم يقولون انه كيف اتوب ثم اعود ثم اتوب، نعم، ثم اعود، نعم، تعود لو اذا التوبه لو تعود في اليوم 70 مرة، نعم، وهذا ذكره ابن رجب والحديث يكمل التحسين عبد الله بن حريث لو تعود في اليوم 70 مرة. الوهم الثاني بعضهم يقول كيف اتوب من الصغائر وانا عندي كبائر تتوب. الثاني انه يجوز لك انه وارد ان يتوب الانسان من معصيه ولو لم يتم من الثانيه، فإن الله يتوب عليه في هذه ويحاسبه بهذه. فهذه والرابع أن بعضهم يقول يخاف بالإحباط أن الله لا يغفر له، أعوذ بالله من ذلك، بل يغفر سبحانه وتعالى للمستغفرين ويتوب على التائبين. إذن يظل الإنسان على صلة بربه. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. معنا الأخ عبد الله من السعودية، تفضل عبد الله. ألو، تفضل يا السلام عليكم. عليكم السلام. الله يحييك، كلمنا من الله يحييك عبد الله، كلمنا من السماعة. الله يحفظك. الله يحفظك، كلمك من جوالي انا. اي نعم، تفضل. الله يحفظك، كيف حالك؟ الله يبارك فيك. شلونك؟ ممكن اكلم الشيخ الحبيب الدكتور عايز اترني معك؟ هو الله يحفظك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا شيخ؟ اهلا وسهلا يا عبد الله. الله اني احبك. حبك الله الذي حفظك. احد هداية عباد الله سبحانه وتعالى. بارك الله فيك. اي والله حفظك الله، احد اسباب هدايتي من سلطانك علي، اسال الله ان يحفظك. بارك الله فيك. وانا ادعي لك من سنتين، اسال الله ان يحفظك. الله يثبتك على خطوتك. اسال الله ان يرفعك. بارك الله فيك. سؤالك يا عبد الله، في سؤال؟ والله بس وسواس الصدر، هل يحاسب عليه الانسان ولا لا؟ وسواس الصدر. اكثر الملتزمين المستجدين يعانون من اجتهاده، كل ما وجدت احد ملتزم جديد أنا من اجتهاد، أنا الله ما راح يقبل توبتي، أنا هكذا أنا. أها. فالنبي كان موجز من الشيخ، الله يحفظه. بارك الله فيك. شكرا يا عبد الله، سلمك الله. شكرا لك. وسواس الصدر. وسواس الصدر نفسه سيد والد آدم صلى الله عليه وسلم في الصحيحين. إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت بها أنفسها ما لم تعمل بذلك. أما أهل العلم فقالوا أما الإرادة الجازمة فإن العبد قد يأخذ بها، لقوله صلى الله عليه وسلم في الصحيحين. إنه كان حريصا إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل المقتول في النار. قالوا هذا القاتل الصالح، ما بال المقتول؟ قال كان حريصا على قتل صاحبه لأنه جزم النية وأراد. هذا التفصيل باختصار. إذا هي الوسوسة الإنسان المفروض أن يتخلص منها ويستعيد بالله. لا يستعيد ولا تضر إن شاء الله، لأنها فعلا مقلقة للإنسان. ويتكلم عن من استجد يعني على التوبة وكذا، يحصل له عنده قلق. وفيه الشيخ بكثرة الاستغفار هذا علاج، نعم. والعلماء بعضهم نص على قراءة قل والله أحد لأنها تطرد الوسوسة، قراءة قل والله أحد بالذات السورة. بارك الله فيك. ناريمان من الرياض. يا أخت ناريمان تفضلي. أنا؟ نعم تفضلي. مساء الخير. أهلا وسهلا. كل عام وأنت بخير دكتور عايض. أهلا وسهلا. شيخ عارض، أنا عندي سؤال. السؤال الأول يعني بعيد عن الموضوع. خلينا في السؤال في الموضوع يا لا ما في ما يتعلق الموضوع، بس السؤال بعيد شوي. أيوة. أول شيء أبغى أسأل حكم الصوم، طبعا لو شخص صديق الصوم بس إنه الناس يعني مقعد على كرسي متحرك، هذا السؤال. طيب الثاني، السؤال الثاني يعني أتكلم عن التوبة، يعني مثلا أشخاص احنا مثلا الغيبة، يعني في الغيبة لا هذا مثلا في شخص انا دارسه وهو تاب خلاص، نعم، بعد ما تاب يعني مثلا عن المسلسلات عن التلفزيون وجلس ينصح الناس، ف يعني لما جلس مع اسرته وشاهد وهم يشاهدون المسلسل يجي يتابع معاهم، في النهاية بعد ما يخلص يقول بعقلي يعني مجلس ويندم يستغفر يستغفر يعني إذا تتابع. بارك الله فيك، خلاص وضحت المسألة ناريمان، شكرا لك وبارك الله فيك. هي الموضوع طبعا دي شكتين، الشكت الأول ما هو واردها على يعني كرسي أو مقعد، أسأل الله أن يشافيه وعافيه ويكتب مجرى، يتيمم إذا ما استطاع استخدام الماء، فاتقوا الله ما استطعتم، هذه وقفة له إذا ما استطاع استخدام الماء. أما الغيبة فإنها من أكبر الذنوب، ويتعظم الغيبة بسبب ما يحق بها، إذا كان الغيبة بفحش أو بقذف أو بنحو ذلك فهي أعظم من الغيبة بمجرد. يعني السؤال أبا عبد الله ليس عن الغيبة، هو السؤال تقول لها دعت شخص وتاب إلى الله. لكن ذكرت غيبة. أنا ذكرت الغيبة ظنيت أنها هي قالت لا، الشخص تاب وأخذ ينصح أهله، لكن تقول يشارك أهله في بعض، يعني مثلا يشاهد أفلام يشاهد كذا، وبعد ما ينتهي منها يستغفر، يعني هذا الذي على كل حال لابد أن نستغفر ولو وقعنا في الذنوب ونكرر الاستغفار، ولا يمنع المذنب أن يوصي غيره عند العلماء بذنب لا يفعله، مثل الإنسان عاقل والديه ولكنه يصلي، فيكون أهل العلم يأمر الناس بالصلاة ويتوب إلى الله من عقوق الوالدين، لكن لا يأتي إلى الناس يأمرهم ببر الوالدين وهو ما بر والديه، هذا تفصيل في المسألة. لا تنهى عن خلق وتأثير مثل وعار عليك إذا فعلت عظيم، لأن كثير من الناس ممكن يعني يقع في هذه المشكلة، فعلا إنسان يحاول أن يروض نفسه وأن يتوب إلى الله عز وجل، وقصص السلف في هذا كثير، عبد الله بن عمر كان لا ينصح الناس بشيء إلا بعد أن يطبقه وأن ينفذه. أبا عبد الله هنالك مسألة المعصية، ونحن في باب التوبة طبعا، لكن المعصية تصيب نفس الإنسان بقدر كبير من القلق وبقدر كبير من ضيق الصدر، وسنأخذ كلاما في هذا الموضوع، وأيضا عندي تعليق خفيف فيه حول قضية التخلص من القلق والأرق وضيق الصدر بسبب المعصية، ولكن بعد أن نأخذ هذا الاتصال من الأخ أحمد من السعودية. تفضل يا أحمد. السلام عليكم يا شيخ. عليكم السلام ورحمة الله. كيف حالك؟ بارك الله فيك. يبتل قال رسال عن من نفسه الدخل الزنب أو عنده ذنب، لا أعرف أنه عنده ذنب ولكنه يصلي بنفس في المسجد مثلا، وعنده عنده كبيرة من الزنب وفي نفس الوقت هو يعني يصلي بنفس، يعني مثلا أنا نفسه مثلا أنه لا يؤمن الناس مثلا، أم أنه صلاتي خلفه جائزة، هو من كبيرة من الكبائر، يعني تقريبا هي كبيرة من سبائر الحاجة زي كذا. بارك الله فيك. وانا حقيقة يعني مركب شوية، لاني اول ما اتصل على الشيخ عايض وعلى سماحكم لكم من الله يجزاكم خير ان شاء الله ويعطيكم العافية. شكرا شكرا لك، الله يسلمك ويبارك فيك. عموما الكبائر لا تمنع إمامة المسلم، الإمام من إمامة الناس إذا كان إماما راتبا معينا من الوالي، من والي الأمر، وإذا كان صاحب الكبيرة تستر بها فإن له أن يؤم الناس بالإمامة الراتبة. أما إذا كان مجاهر بالمعصية فبعض أهل العلم يقول يبحث عن إماما غيره أو مجاهر بالبدعة. وعقد الأئمة في كتب السنن باب الصلاة خلف أئمة الجور، وصلى ابن عمر خلف الحجاج، وجو بأمثلة في ذلك. فإذا كان معين هذا الإمام راتبا من الإمام أو من أي دولة إسلامية ومتستر بمعصيته ولو كانت كبيرة فيصلى وراءه وذنبه على جنبه وهو محاسب عنه. نعم، وينصح لعل الله سبحانه وتعالى يتوب عليه. طبعا ذكرني هذا بقول بشار، نح على نفسك يا مسكين، أبو العتاهية، على نفسك يا مسكين إن كنت تنوح أحسن الله بنا أن الخطايا لا تفوح، إذا بليتم فاستكبروا. ولو ذهبنا يا شيخ ندقق في الأمور ما استطعنا نجد أئمة، كلكم خطاء وخير الخطائين الصغار. معنا الآن اتصال من أخينا، من معنا؟

انتهى الموضوع عندي. فما بشك ان هذا الان معنا فاصل ايها الاخوة، ثم سنعود للحديث حول التوبة وانشراح الصدر باذن الله تعالى. اهلا وسهلا بكم اخوتي مرة اخرى. ابا عبد الله، كلنا نتكلم عن قضية التوبة، واريد ان اشير الى نقطة قبل ان نتحدث عن نماذج من التائبين والتائبات. النقطة التي اريد ان نتحدث فيها ان الانسان يجب الا يحتقر اهل المعاصي فيحبط عمله، لان بعض الناس ترى ينظر الى العاصي على انه خلاص يعني خرج من رحمة الله سبحانه وتعالى. واذكر قصة طريفة، بعدها سندخل الى بعض القصص. ايضا يبدو لي اني ساؤجل هذه القصة وما لديك ابا عبد الله حتى ناخذ هذا الاتصال من اخينا صالح من الامارات. تفضل يا اخ صالح. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. كيف حالك يا شيخ ابو اسامة؟ طيب ان شاء الله. الله يبارك فيك، يا اهلا وسهلا. الله اني احبكم في الله. احبك الذي احببتنا له يا اخي الكريم. ممكن اكلم الشيخ عايز بدرني؟ الله يعافيك. معك يا اخي. السلام عليكم يا شيخ. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يعافيك. عندي سؤال يا شيخ. الجماع مع الزوجة في نهار رمضان. نعم. قد أعلنت التوبة الحمد لله. بس إيش الشروط اللي تترتب بعدنا؟ نحن نعلم إنه شهرين متتاليين الصيام. بس بالنسبة للزوجة قد يكون هذا الأمر عليها صعب. فماذا ترون؟ بارك الله فيك، شكرا لك يا صالح ولمشاعرك الطيبة. أحسنت. ماذا بالرغم بعد لنا نقول لأنه ليس مكان فيها، ولكن أيضا لا الجواب واضح في ذلك. الفائدة فإن فيها عتق رقبة، فإن نصف الصيام شهرين متتابعين، فإن نصف الصيام 60 مسكينا. فزوجتك إذا لم تستطع على صيام شهرين متتابعين فعليها أن تطعم 60 مسكينا، كل يعني ما فيهم وجبة أما غدا وعشاء. وبالمناسبة يقول أهل العلم هذا هذا فائدة، إذا أكرهت المرأة فإنه لا كفارة عليها، وقد نص على كثير من العلماء، لكن إذا كان مطاوعة فعليها الكفارة التي ذكرته. بارك الله فيك. معنا الأخ عبد الله من السعودية. عليه سورة طبعا كان مدورة، والفائدة كان لنفس المحل سجلتها طبعا وقعت عليه. حياك الله. الأخ عبد الله يتكلم معنا ولا نحن مخطئون في ال... تفضل يا أخ عبد الله. طيب اذا نعود بعد القصه الطريفه في قضيه عدم احتقار اصحاب المعاصي والشفقه عليهم والرحمه، وايضا دعوتهم والدعاء لهم حتى يتخلصوا مما هم فيه، وكلنا خطاء كما تعلم. فمما يروى ان احد اللصوص من لصوص بني اسرائيل وكان لصا شهيرا، راى عيسى عليه السلام ومعه حواريه يسير، فاعجبه سيره فقال هذا نبي الله عيسى، وانا فيما انا فيه من الفتك ومن السرقه ومن اعتداء على حقوق الناس. فكأنه مالت نفسه إلى التوبة فنزل فليلحق بعيسى والحواري. فلما اقترب قال هذا عيسى نبي الله، هذا حواري، وكيف أسير بجوارهما وأنا على ما أنا عليه من المعصية؟ فسار خلفهما، فالتفت الحواري فلما رأى قال في نفسه الحواري ماذا يريد هذا اللص مني ومن نبي الله عيسى؟ فكأنما احتقر سير اللص وراءه. قال فأوحى الله إلى عيسى عليه السلام أن مر اللص والحواري أن يجدد كل منهما دينه ونيته، أما اللص فيقلع عما كان عليه ويتوب، وأما الحواري فليجدد توبته لأنه احتقر اللص لمعصيته. مثل هذه القصص مهمة جدا في التعامل مع هذا الجانب، مع جانب المعصية مع جانب التوبة. هناك أبا عبد الله قصص المرأة التي من بني إسرائيل التي سقت الكلب، وقصص كثيرة تدل على أن باب التوبة مفتوح وأن الله قريب من المحسنين وأنه تواب رحيم. على ذكر قصتك يا أبو أسامة، صح في الحديث أن رجلا من الصالحين يعني من العلماء كان يرى رجلا مقيما على المعصية، قال تب إلى الله، قال اتركني أنا وربي، قال والله لا يغفر الله لك الله من قبلنا. نعم. فأوحى الله إلى نبي الزمان ما الذي يتألى عليه يرشدكم أني قد غفرت لهذا يعني العاصي وأحبطت عمل هذا فليستأنف العمل. ولما ذكرت أن قصة التائبين في سيرة مالك بن دينار أنه كان لفتر وكان قاطع على الطريق غفر الله له ورضي الله عنه، فأتى يوم من الأيام اقتحم على صاحب منزل، وصاحب المنزل شيخ كبير يقرأ في المصحف مستقبل قبلة، فلما اقتحم يريد أن يسرق وجد الشيخ مستقبل قبلة، فتح المصحف وإذا الشيخ هذا يقرأ قوله تعالى لم يعني الذين آمنوا أن تخشع قلوبهم بذكر الله ويبكي، فبدأ يبكي مالك بن دينار

هو الذي عن أول ورود ورود الرسول اقترح يعني في هذا البرنامج على الشباب عندنا عن سودان الفتيات مخبرين على المساجد وعلى حلقة العلم خاصة في رمضان. نعم. هنالك يعني خروج النساء في صلاة التراويح خروج كذا فنريد لكم أن تخصصوا يعني حلقة حجاب الشرعي وخروج النساء خاصة التراويح وغيره. ذلك المقترح الثاني أن تخصصوا أو تعطوا مجال أكثر للإخوة المتصلين خارج المملكة يعني داخل المملكة انتشار كثير. علماء ما شاء الله موجودين ولا يعني ممكن تطلع أي عالم من العلماء عندكم ويأخذون الفتوى أو يشاركون زي برنامج ولكن ليس بالنسبة لخارج المملكة إن شاء الله يتقبل منا وإن شاء الله إياكم الصوام وصيام إياكم الخير بارك الله فيك. بارك الله فيك يا عبد الباسط وجزاك الله خيرا وسمعت اقتراح الأخ عبد الباسط. شكرا لك يا أخ عبد الباسط وحييك وحيي الإخوة في السودان جميعا وما ذكرته إن شاء الله يخصص عن المرة حديث مع لأسامة عن شؤونها عموم بإذن الله يكون الحجاب من ضمن ذلك بين الواحد الحق. وأما ما ذكرته فالمتصلين بلا شك أن كلنا أسرة واحدة ونرحب بمن يتصل سواء من الداخل أو من الخارج. وما ذكرته في هذا الحرص طالب العلم على المسألة الاستفادة لابد أن يقدم على حسب اهتمامه وحرصه. نعم تفضل يا عبد الله. نشكر الاخ الكريم الاخ عبد الباسط ويبدو ابا عبد الله ايضا ما نشكو منه دائما انه يعني ان الوقت قد داهمنا الان. نحن نقول ايها الاخوه الكرام باب التوبه باب مفتوح والله عز وجل غفار لمن تاب ونسال الله عز وجل ان يتوب علينا وعليكم جميعا وان يجعلنا من التوابين الاوابين الذين يستغفرون الله دائما. هل من كلمه سريعه بعد لا تريد ان تقولها لانه خلاص في الختام اريد منكم جميعا خاصه قبل الافطار يا جميع المسلمين والمسلمات ان ترفعوا قصه الضراعه فقد صح عند ابي داود للصائم دعوه ما ترد قبل الافطار بدقائق ارجوكم ان تتوبوا وتستغفروا من الذنوب وابشروا وامنوا في ربكم ما يسركم فان عفو الله عز وجل لا يدور بالخيال ولا يخطر بالبال أبشر بعسك الرقاب وأبشر بالمغفرة من الغفار جل في علاه سبحانه وتعالى. أنا المضطر أرجو منك عفوا ومن يرجو رضاك فلن يخيب. سبحانك يا ربي أسأل الله عز وجل أن يغفر لنا ولكم ونلتقي بكم على خير والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.